بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال شيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملكوا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قل لهم مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي هل رأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها، فهل خلقت شيئا حتى تعبد وأنتم تقرون أن الله جل وعلا هو الخالق؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. أي قال قوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل أجروا أنهارا؟ هل نشروا حيوانا؟ هل أنبتوا أشجارا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك بإقرارهم بأنفسهم، أي إذا سئلوا يقولون الله هو الخالق والرازق والمالك والمدبر فضلا عن غيرهم. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. ومثل هذه الآية أيضا أو نحوها جاءت في آخر سورة فاطر، وفي معنى هذه الآية آيات أخرى فيها إبطال الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، لأنها لا تخلق شيئا ولا تملك شيئا ولا تدفع عن نفسها شيئا ولا تقدم ولا تؤخر ولا تملك نفعا ولا ضرا، كما قال جل وعلا: اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كيف هذه الآهالي تكون آلهة؟ قال جل وعلا: ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظروا. فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، ولهذا قال إبراهيم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، يعني لأنه ماذا قال؟ رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أنهم مخطئون وأن هذه الآلهة لا تسمع ولا تدفع. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لما؟ لأنه أقام عليهم الحجة، هذه آلهة يعبدونها. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ من هذا الذي هدمها؟ إله يهدم، إله يغلب. فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأقام عليهم حجة أنهم هؤلاء لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا دفعوا عن أنفسهم ضرا ولا هم يسمعون ولا ينطقون، غلبهم الحجة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم جاءت المعاندة ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم أن هذه أصنام لا تنطق، فكيف تقول اسألوهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون؟ فقال أفٍ لكم ولتعبدون ما تعبدون من دون الله. نعم، فكذلك ها هنا وهم يقرون أن هذه الأصنام لا تخلق شيئا ولا تملك شيئا ولا تفعل شيئا. ولهذا جاء في الحديث المروي في قصة إسلام حسين وهو والد عمران، والد عمران بن حسين، وإن كان في قصة إسلام يعني في سند هذه القصة ضاع، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كم تعبد من إله عمران؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال إن سألت نفع والضر تسأل من؟ قال الذي في السماء. فإذا كان في النفع والضر تسأل الذي في السماء فلما تعبد هذه الآلهة من دون الله عز وجل؟ تذكر أنها لا تنفع ولا تضر ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لا تستطيع حتى أن تدفع عن نفسها الضرر، فكيف تتخذها إلها من دون الله عز وجل؟ ثم انتقل ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي، يعني هذه الآلهة التي تعبدونها ما لكم عليها دليل عقلي ولا لكم دليل نقلي من كتاب وسنة، ايتوني بكتاب من قبل هذا، هذا كتاب من عند الله جل وعلا يقول أنكم بعبادة هذا الأصنام قبل من قبل هذا الكتاب يدعو إلى الشرك، أو أثارة من علم أي موروث عن الرسل يأمر بذلك، من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك، بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة، يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته. هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة؟ ولهذا قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به بمثقال ذرة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، هذا حالهم في الدنيا ويوم القيامة يكفرون بشركهم. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين. هكذا حال هؤلاء الذين يتخذون آلهة من دون الله عز وجل، يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض وهم في هذه الدنيا لا يسمعون، كما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثلها، فلا يسمعون وعلى فرض السماع لا يستجيبون، وعلى أنهم يستجيبون فيوم القيامة يتبرؤون من شرك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة هم لا يستجيبون لهم على فرض أنهم يسمعون لا يستجيبون، ثم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال أيضا في الآية الأخرى قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. وقال أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولى أخراهم لأولى ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. ويوم يحشرهم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متأتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. وهكذا في غيرها من الآيات التي بيّنت هذا المعنى أشد وأوضح بيان يظهر جليا لكل واحد يعني كانت له بصيرة وفهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.